الحمد لله، الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني المؤمنين، نتحدث اليوم عن خلق رفيع القدر وخلة جليلة المقام. كان حتى عقلاء العرب في الجاهلية يعظمون من شأنها، فجاء الإسلام ليعمقها في النفوس ويرسخها في السلوك ويجعلها قيمة أخلاقية عظيمة. روي في الجاهلية عن عوف بن النعمان الشيباني أنه قال: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أكون مخلاف الموعدة. الوفاء عبودية أخلاقية جاء إسلامنا العظيم ليعزز قيمتها في النفوس ويحيي معالمها في السلوك، بل وينفر من كل ما يناقضها أو حتى يمسها من طرف، ليكون المسلم في أخلاقه عالي الجناب وفي وفائه نموذجاً يبهر العالم كله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال الطبري رحمه الله: أي أوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام، وفيما بينكم أيضا في البيوع والأشربة والإيجارات وغير ذلك من العقود. وأوفوا بالعهد، أي أوفوا بالعقود كلها. ثم قال: إن العهد كان مسؤولا، أي إن الله جل ثناؤه سائل ناقض العهد عن نقضه إياه. فيا أيها المؤمن، تعبد ربك بعبودية الوفاء. وها هو القرآن الكريم يقرر تقريرا كليا كبيرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إنه تقرير لوجوب الوفاء بكل عقد أو عهد تجاه كل أحد حتى لو كان خصما كافرا. قال الإمام السعدي: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من الوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. ثم قال: وهذا شامل لكل العقود، للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا ما استطاع، والتي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر وفي اليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. انتهى كلامه رحمه الله. إخواني الكرام، ولقد وصف القرآن الذين يوفون بالعهد، الذين يوفون بالعهد، وصفهم بأحسن الصفات فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وحينما قرر القرآن الكريم صفات المؤمنين في مطلع سورته مبتدئا بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، ثم أتبعها بصفاتهم التي يقتضيها هذا الإيمان، جعل من معالم إيمانهم الكريمة ما تضمنه قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أتعرفون أيها الأحبة ما هي الرعاية؟ الرعاية هي بذل كل الوسع في أداء ما هو واجب، هو أن يكون الإنسان محسناً وهو يفعل الشيء. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فجعل الرعاية الواجبة للعهود قصيمة الرعاية الواجبة للأمانات، وكله من الوفاء الذي يحبه الله ويحب أهله المؤمنين. ولقد قرر القرآن الكريم بأن نقض المواثيق يؤدي إلى سوء السلوك والأخلاق. قال تعالى عن اليهود مثلا: وهم النقضة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال عن المنافقين: وهم سفلة القوم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إخواني الكرام، قيمة الوفاء قيمة يعظم شأنها الإسلام، يجب أن يتربى عليها المجتمع كله، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حاكمهم ومحكومهم. وإن ذهاب قيمة الوفاء في المجتمع يورث أخلاقا ذميمة تضيع معها الحقوق وتهدر الواجبات ويظهر الغدر. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغدر أن قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، أخرجه مسلم. لا غدر في سلوك المسلم، بل وفاء وبر لكل صاحب حق عليه. من الأخلاق الذميمة أيضا إخلاف الوعود، رغم أنها لا تعدو أن تكون وعدا يستهين به كثير من الناس، كلمات يطلقها، لكن الإسلام أعظم من شأنها. ولقد كان مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن جعل من آيات النفاق وعلامتها أن الإنسان إذا وعد أخلف. قال العثيمين رحمه الله في شرحه لحديث آية المنافق ثلاث، قال: وأما إخلاف الوعد فحرام، يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته مالا أو وعدته إعانة تعينه في شيء أو في أي أمر من الأمور، إذا وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد. هذا أيها الكرام في حق وعد قطعته على نفسك، فكيف بذميم ما يورثه هدر الحقوق لأصحابها؟ ويا للأسف، كم يتساهل أناس في أن يعطوا كل صاحب ذي حق حقه، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان مهضوم الجناب، لا يستطيع أحد أن يدافع له عن حقه. أيها الأحبة، وإن من عظيم الوفاء لذوي الحقوق ما يكون من بر المؤمن بوالديه، إنه وفاء جميل عظيم يرد لهما جميلا ولو كان قاصرا أو قليلا. إنه وفاء تفقده المجتمعات الكافرة، وينعم به الآباء والأمهات في ظل شريعة ربانية حفظت حقهما برا ووفاء لهما. من كريم الوفاء أيضا ما يكون من رجل مؤمن يعرف معنى الرجولة الحقة فيكون وفيا لزوجته حينما ارتضت أن ترتبط معه بميثاق الزوجية الغليظ. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. من الوفاء الإسلامي الرفيع أن تحفظ الجميل لكل صاحب فضل جميل، وأن تحسن لكل من أسدى إليك معروفا، حتى من كان صاحب فضل أو إحسان إلى غيرك أو إلى عموم مجتمعك أو أمتك أو دينك. فمن كمال الوفاء أن تحفظ له فضله وسابقته وإحسانه. وفي هذا السياق يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة عنه أنه قال: أقيل الكرام عثراتهم، وهي صورة من صور الوفاء. إخواني الكرام، ولقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وفائه بالمقام الأسمى والمكان الأشرف كان مضرب المثل، كان سيد الأوفياء بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ها هو يجيئه وهو يملك أمر الجزيرة كلها، يجيئه رسولي مسيلمة الكذاب وقد جهر أمامه بالكفر وأن مسيلمة نبي مرسل. قال لهما صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وقبل ذلك وفي عهد الحديبية مع قريش لم يقبل صلى الله عليه وسلم ولا مسلما واحدا يأتي إليه من مكة، رغم ثقل ذلك على نفسه وعلى كل نفس مؤمنة. رد أبا جندل وأبا بصير وغيرهما وفاء بالعهد بينه وبين قريش. وحينما فتح الله له مكة المكرمة التي نشأ فيها وعاش شبابه ولها أحب، لم يختر أبدا أن يكمل بقية حياته فيها، لم يجعلها عاصمة لدولته، رغم أن كل ذلك منطقي وغير مستغرب، لكنه ما لبث وأن رجع إلى طيبة الطيبة وإلى أهلها الطيبين. كانت مكة هي أشرف البقاع على الإطلاق وأحبها إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، لكنه كان الرجل الوفي، كان وفيا لمن نصره ووفيا لمن آواه ووفيا لما قيل في تلك البيعة، بيعة العقبة الثانية، حين وقف أحد الأنصار فقال: يا رسول الله، هل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، أي نصرناك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم الوفي الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالم. بقي على ذلك صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة من حياته. لم يكن وفاؤه صلى الله عليه وسلم في قضايا الدولة والسلم والحرب فقط، بل كان في كل شأن، حتى إنه كان وفاءً مشاعرياً راقياً كريماً. كان يوفي من أحبها وأحسنت إليه في حسن عشرتها وكريم مؤازرتها، رغم أنها قد توفيت وباتت من الماضي البعيد. ها هو يضرب أمثلة رائعة في وفائه لزوجه وحبيبته خديجة رضوان الله عليها. كان يعتاد أن يكرم صديقات خديجة رضي الله عنها بعد موتها، فعن أنس بن مالك كما أخرج ابن حبان وغيره بسند صحيح أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذلك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع به صدائق خديجة فيهديها لهن صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، ما أعظم هذا الدين الذي يربينا على مكارم الأخلاق وفضائل الخلال لنكون خير أمة أخرجت للناس، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني المؤمنين، ألا فلنتذكر أن من أعظم الوفاء الذي يفي المؤمن بعهده هو ما يكون من وفائه مع ربه جل في علاه. قال سبحانه في سياق الثناء الجميل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن من كان وفيا مع خلق الله فحري به أن يكون عظيم الوفاء لمن أكرمه الله بنعم لا تعد ولا تحصى فلا يعصي الله تعالى فيها. يدرك عظيم فضل الله تعالى عليه بنعم كثيرة عظيمة، من أعظمها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، ثم نعمة الصحة والعافية والجوارح والقدرات. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عجيب أن يكون عبد ضعيف، عبد حقير، لا يفي حق ربه تعالى عليه. فيا عباد الله، كونوا من الأوفياء مع الله ومع خلق الله تنعموا برضا الله تبارك وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم كن لإخواننا من أهل السنة في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ومعينا ونصيرا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصر قضاياهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم وعلى من بغى عليهم. اللهم انصرهم على المعتدين الجائرين الظالمين، فإنك أنت القوي المتين. اللهم كن لإخواننا المرابطين على الثغور في كل مكان، اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم ووحد صفهم، اللهم اهدهم إلى سواء السبيل يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم لا تغير علينا نعمك، اللهم لا تغير علينا فضلك، اللهم لا تغير علينا إحسانك يا ربنا. لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء بين أيدينا يا ربنا، لا تؤاخذنا بما يرسخه السفهاء بين أيدينا يا ربنا، لا تؤاخذنا بما يصنعه السفهاء بين أيدينا. بلادك هذه بلاد الحرمين، ونحن عبادك المؤمنين، فلا تغير علينا نعمك. أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والإسلام، وأدم علينا يا ربنا نعمة الاستقرار والرخاء. لا تغير علينا، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك عافيتك، اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك، اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك، اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تكتبنا جميعا من أهل جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.